الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. كتب على خلقه الفناء وكتب لذاته البقاء كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الأمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن صحابه أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منزلا. اليوم نستكمل سويا ما بدأناه في من أحداث هذا الشهر، شهر ربيع الأول، وهو الحدث العظيم الجلل، حدث ميلاد النبي وحدث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في الجمعة الماضية وأشرنا إشارات سريعة وعابرة على أن حدث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تتحمله البشرية، حتى أن الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن فاضت روح الرسول إلى باريها عز وجل استل سيفه من جرابه ووقف في وجه الناس يقول: ما مات محمد؟ ومن قال أن محمدا قد مات ضربته بسيف هذا، ظن أن محمد سيخلد، حتى أتاه أبو بكر الصديق وخطب خطبته العصماء وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ألم يقل الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون؟ ألم يقل الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون؟ فأفاق عمر من صدمته، ولهذا مهد القرآن ومهدت السنة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب أجله ليهيئ نفوس الصحابة لاستقبال هذا الحدث، هذا الحدث الذي كان مفجعا ومؤلما لفراق النبي، بل لانقطاع الوحي بين السماء والأرض، كما قالت السيدة أم أيمن أم النبي من بعد أمه وهي تبكي بعد فراق روحه صلى الله عليه وسلم، قالت: والله ما أبكي على موت رسول الله قدر ما أبكي على انقطاع الوحي من السماء. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستوقف سويا اليوم مع هذه النقاط التي قد يتألم المؤمن منها. هذه النقطة هي نقطة احتضار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل كان الموت راحما لرسول الله؟ وهل رحم الموت وسكرات الموت رحمت رسول الله أحب الخلق إلى الله عز وجل؟ هل نجا منها أشرف الخلق وأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى؟ اسمعوا مني ما من الله به علي من تحضير لهذه الكلمات. عبد الله بن مسعود يقول قبل موت الرسول بستة أيام جمعنا رسول الله في بيت أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها، وهذا إن دل على أن لا يجمع الحضور ولا يجمع 140 ألف أو 150 ألف، لكن الذين كانوا يحضرونه وقتها جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة. يقول عبد الله ينعي إلينا نفسه يبلغنا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. فقال فنظر إلينا ونظرنا إليه ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وهو يقول، واسمحوا لي أن أذكر لكم هذه الكلمات حرفا، وهو يقول: مرحبا بكم، حياكم الله، حفظكم الله، آواكم الله، نصركم الله، رفعكم الله، هداكم الله، رزقكم الله، وفقكم الله، سلمكم الله، قبلكم الله، أوصيكم بتقوى الله، إني لكم منه نذير مبين. ثم قال الله لي ولكم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال الله لي ولكم: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما أراه إلا قدم أجلي، ما أراه إلا قدم أجلي. دعا لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قرب أجله أن نصركم الله، أيدكم الله، هداكم الله، سلمكم الله، وفقكم الله. ثم قال: أوصيكم تقوى الله عز وجل، لأنه ليس بين الإنسان وبين ربه نسب إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يضع الناس أقدامهم أنسابهم تحت أقدامهم، ويرفع الله نسبه بينه وبين خلقه، يرفع الأتقياء، يرفع الأخفياء، الأبرار، المتقين، المحسنين، المؤمنين. أيها الأحبة الكرام، هيا بنا نقف وقفات عند سكرات الموت لرسول الله، على أمل أن ألتقي بكم إن أحيانا الله في الجمعة القادمة حول الخطبة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبما أوصى بها أمته، وكيف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كفن، وكيف دفن. لكني لا أستطيع أن أسرد لكم كل ذلك في هذه الجمعة إلا أن أقف معكم في لحظات الموت. قالت السيدة عائشة: ما رأيت رجلا أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، ما كان في حد أشد ألم ولا أشد وجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها عبرة أيها الأحبة الكرام، إياك أن تظن أن إنسانا يتألم في فراش الموت وتشدد عليه سكرات الموت أنه إنسان من أهل جهنم والعياذ بالله، كلا. لكن عبد الله بن مسعود يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. يوعك النبي، يتألم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم في عبارة ابن سعيد أبي سعيد قبل ذلك في الجمعة الماضية أن النبي كان يلتحف بلحافه وكانت به الحمى، وكان أبو سعيد يضع يده فوق اللحاف فلا يتحمل شدة الحرارة من فوق اللحاف من شدة الحمى التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أحب الخلق إلى الله ورحمة الله إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الذي قاد البشرية جمعاء من الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشد، ومن الفجور إلى الإيمان. عرف الناس برب الناس، أنقذ الناس من النار إلى طريق الله المستقيم. ومع هذا كانت به حمى شديدة لا يتحمل الإنسان أن يضع يده فوق لحاف النبي وما به من حمى. ثم يدخل علي عبد الله بن مسعود ويقول: يا رسول الله، أراك توعك وعكا شديدا. جدا، ألم شديد فيك ما حد يتحمله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أوعك كما يوعك رجلان منكما، أتألم كما يتألم الرجلين منكم، ونتحمل اللي بيتحمله الرجلين منكم. قال: أجل. قال: يا رسول الله، إذن ألك أجران؟ قال: نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم، اسمعوا، ما يصيب المسلم من أذى، من أذى في مرض أو فيما سواه، إلا حطت ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها حين يشدد عليك في سكرات الموت. فاعلم أن هناك ذنوب تتحط، تتحاتت وتوضع كما تضع الشجرة ورقها. أيها الأحبة الكرام، إن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسرد لنا بعض المواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت. تقول السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سحري ونحري، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويتكئ، وتضع رأسه بين سحري، بين النحر وبين السحر، نسبي سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويتكئ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تصف لنا حاله صلى الله عليه وسلم: أحب الخلق إلى الله وأشرف الخلق إلى الله. تقول: كان بجواره إناء به ماء يضع فيه يده ويضعها على جبهته ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وهو يضع جبهته، يده على جبهته ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. يضع النبي هذا، من الذي زوقه سكرات الموت وهو أفضل الخلق وأكثر الناس طاعة لله سبحانه وتعالى؟ من الذي شدد عليه في سكرات الموت وهو الذي قال هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ هو الذي قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ هو الذي كان يقف بالليل حتى ترم قدماه، وكان يسجد حتى نظن أنه قد فارق الحياة، ومع هذا يشدد عليه في الموت وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. تقول السيدة عائشة: كان يضع يده في الإناء ويمسح بها جبهته ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم تقول: كان يرفع سبابته إلى السماء وينظر إلى سقف بيته ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث رواه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن ما من نبي إلا خير قبل موته بين البقاء في الدنيا وبين لقاء رب العالمين. ولهذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات ويخير. ولهذا أيها الأحبة الكرام، إن الشيطان لا يترك الإنسان ولو على فراش الموت. ولهذا كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وأعوذ بك من فتنة الممات. لأن الشيطان يأتيك على سكرات الموت مرة عن يمينك ومرة عن شمالك، فمرة عن يمينك يقول لك: أنا أمك، كانت بطني لك وعاء، وكان ثدي لك سقاء، وكان فخذي لك وطاء، وكان حجري لك غطاء، أنصحك أن تموت على دين اليهودية فإنه خير الأديان. ثم يأتيه عن شمالي ويقول: أنا أبوك، كنت بك مشفقا في الدنيا، كنت بك رحيما في الدنيا، أنصحك أن تموت على دين النصارى فإنه خير الأديان. لكن المؤمن تنزع نفسه بين جنبيه وهو يحمد الله ويثني على الله ويذكر الله وينطق الشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، نجد أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها تخبرنا بهذا الحديث الجميل الذي كان يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي يمرض في أي مرض الموت إلا خير بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله، فإنه يختار ما عند الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يشير إلى السماء بسبابته حتى آخر أنفاسه، ما نزلت يده إلا بعد أن صعدت روحه إلى بارها، وهو يقول: سكرات الموت، حبيب الحق رسول البشرية رحمة الله للعالمين، يقول اللهم أعني على سكرات الموت. أين نحن وأين ذنوبنا وأين ذنوبنا؟ إن كان الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إن كان الذي ابتلي فصبر وأعطي فشكر ومنع فسأل، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني على سكرات الموت. فما بالك بنا نحن وقد كبلتنا الذنوب وقد تحملنا من الذنوب ما تنوء منه الجبال، لا نعرف لله طريقا ولا نعرف للمسجد طريقا ولا نعرف للقرآن صحبة، بل هو صحبة الأشرار، بل صحبة المفسدين، بل صحبة الضالين المضلين. نخاصم الله وننسى الله ونتعدى على حدود الله، ومع هذا لدينا كلمة ما أنزل الله بها من سلطان يقول سعيت ربك ارحمنا، سمى نفس الغفور الرحيم، الرسول يشفع لنا هناك، ولكن من الذي ينجيك أولا من سكرات الموت؟ إن كان أحب الخلق إلى الله يقول اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وينظر إليه السيدة فاطمة من شدة الكرب الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول وكرباه يا أبتاه، يا ألم شديد أنت موجود فيه يا رسول الله، وكرباه يا أبتاه، وهو يقول لها صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، إنما هي لحظات الموت وسكرات الموت. ثم بعد ذلك كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أصابت الرسول بحة شديدة في صوته لم نعد نسمعه، فكنت أدنو بأذني من فمي وأسمعه يقول بل الرفيق الأعلى، ثم أسمعه يقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا رسولنا وهذه أقواله وهذه آلامه على فراش الموت، يتألم ألما شديدا ويوعك كما يوعك الرجلان، ويقول لفاطمة ليس على أبيك كرب بعد اليوم. يا فاطمة يا بنت رسول الله، يا بنت خير خلق الله، يا بنت أحب خلق الله، تتألمين وأنت ليس بك ألم، تتألمين على ألم أبيك وهو على فراش الموت. هذه رسالة لنا جميعا أيها الأحبة الكرام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعكا شديدا، ورغم ذلك كان يقول اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت، ويشير بسببته إلى السماء وشخص بصره إلى السماء، وإذا به صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل، كما ورد في بعض الروايات أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ملك الموت، ويقف ملك الموت على باب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل عليه جبريل أولا ويلقي عليه السلام ويقول إن ملك الموت بالباب يا محمد، ألا أذن له بالدخول؟ قال أذن له بالدخول يا جبريل. فيدخل ملك الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول إن الله أرسلني إليك يا محمد، أرسل الله إليك لأخيرك بين البقاء في الدنيا وبين لقاء الله رب العالمين. قال بل الرفيق الأعلى يا ملك الموت. فيقف ملك الموت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزع روحه ويقول يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رب راض، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان، ورب راض غير ربان، إلى رضا من الله ورضوان، ورب راض غير ربان. وتصعد روح النبي صلى الله عليه وسلم إلى بارئها بعد أن ينزعها ملك الموت برفق وبرحمة وبحنان مهما كان فيه من شيء من سكرات الموت. لهذا أيها الأحبة الكرام قالت السيدة عائشة كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء وأنا أسمعه يقول بل الرفيق الأعلى. فلما وقعت يده بجنبه وثقلت رأسه على صدري علمت أنه قد مات صلى الله عليه وسلم، علمت أنه قد مات. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أنت لست متروكا تفعل ما تشاء وتترك ما تشاء وتعمل ما تشاء وتعرف ربك ما تشاء وتخاصم ربك ما تشاء وتهجر المساجد ما تشاء وتعمر المساجد ما تشاء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. كان الصحابة كلهم حول رسول الله، لكن ماذا فعلوا لهم؟ وقد نجاهم من الضلال إلى الهداية، وقد نجاهم من النار إلى الجنة، وعرفهم بدل أن يعبدوا الأصنام والأوثان عرفهم بعبادة رب العالمين. لكن عند الموت أيها الأحبة الكرام، لا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين بينهم وبين الله صلة، الذين بينهم وبين الله عمار، الذين بينهم وبين الله توثيق للعبادة ومحبة بينهم وبين ربه عز وجل. هؤلاء يستعدون للقاء الله. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لو أنتم رجالة، لو أنتم زلام، لو أنتم أقوياء، لو أموالكم من الأرض، لو معاكم من الأرض ذهبا ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعونها إن كنتم صادقين. هاتوا كل أطباء العالم يرجعوا الروح ثاني، أبدا كلا وألف كلا. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن من الذي يرحمك على سكرات الموت؟ ومن الذي ينجيك في سكرات الموت؟ دخل أبناء السيدة، أبناء بلال بن رباح، دخلوا عليه وهو في سكرات الموت، تأخذه غفوة ثم يفيق، ثم تأخذه الأرض غفوة ثم يفيق، وهديه ألم الموت وحرارة الموت وسكرات الموت. وأشرف الخلق يقول اللهم أعني على سكرات الموت، إن للموت لسكرات. لكن بلال بن رباح ينظر إلى بناته وهم يبكون عند رأسه، فأقول لهم ابكوا على أنفسكم، فقد بكيت لهذا اليوم سنين عديدة، استعديت لليوم ده من زمان. أيها الأحبة الكرام، تأهبوا فإن الموت فإن الرحيل قريب، وأكثروا الزاد فإن السفر طويل، وخففوا ظهوركم فإن العقبة كؤود. هذا حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم يبلغنا أن نستعد للموت. ليس هناك فار من الموت، ولو كان هناك من يفر من الموت لكان أولى به رسول الله أحب خلق الله. لكن الموت لا يأخذ فقيرا ويترك غنيا، ولا يأخذ مريضا ويترك صحيحا، ولا يأخذ ابن العشير الوحيد ويترك ابناء العشيرة. الموت لا يرحم أحد، والموت لا يبقي أحد، والموت أيها الأحبة الكرام لا يفر منه أحد. اسمعوا إلى قول الله عز وجل، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو عملت نفسك حرص مهما عملت ولو كنتم في بروج مشيدة. أيها الأحبة الكرام، لذلك إن للموت لسكرات. السيدة عائشة تقول، فلما ثقلت صدري رأسه على صدري ووقعت يده بجانبي علمت أن الرسول قد مات وهو في حجرته ثم حجرتها رضي الله عنها وارضاها. فقلت ماذا أقول للناس وكيف أخرج للناس؟ فقالت فخرجت إلى الرجال وهم في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أنت تنتظر الشفاء لأقرب الناس إليك، ولكن تفاجأ بالفجأة الكبيرة أن يخرج إليك الطبيب ويقول إن ابنك قد مات، أو إن والدك قد مات، أو إن أخاك قد مات. ماذا تنتظر منك إحدى إلا أن تكون صدمة شديدة؟ ولهذا خرجت فنظرت إليهم السيدة عائشة وقالت مات رسول الله، مات رسول الله، وإذا بالمسير يضج بالبكاء كما يضج الحجيج إذا أحرموا ولبوا، كما يضج الحجيج إذا أحرموا ولبوا، حتى إن كثير من الصحابة فقد وعيه. تقول بعض الروايات إن علي بن أبي طالب لم تتحمله رجلاه فجرت على الأرض، وتقول بعض الروايات أن عمر غضب وقال من قال أن محمد قد مات ضربته بسيف هذا، وتقول أن عثمان لم يفق من هذا الكلام، وتقول أن كثير من الصحابة ظلوا يبكون يعني صدمة شديدة من مكان من لموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه فارق الدنيا بما فيها، رغم أنه صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من قلة الجوع وقلة الطعام، ورغم أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر على بيته ثلاثة أهلة ولم يوقد في بيته ماء يطبخ عليه، كان يعيش على الأسودين على التمر والماء، يا ناس يا اللي بتحطها على الصفرة قدامكم عشر أصناف وما انتش مقتنعين، يا ناس يا اللي بتاكلوا الأشكال والألوان وبترموا في الزبالة قد ما بتاكلوا، مات رسول الله وما شبع من خبز الشعير، لا لأنه لم يجد، بل إن الله أرسل إليه ملك الجبال وقال يا محمد إن ربك يأمرني بما شئت، فإن شئت جعلت لك الأخشبين أعظم جبلين في مكة جعلتهما لك ذهبا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفقه أن من كسر ماله كسر حسابه، ومن كسر حسابه قلت نجاته، ومن قلت نجاته كان مصيره في جهنم والعياذ بالله، ولكن من كسر ماله أيها الأحبة الكرام وقلت نجاته كان مصيره في جهنم والعياذ بالله، فيعرف هذا جيدا أنه ربما يأتيك المال فتنسى من أنعم عليك بالله، أنه ربما يأتيك بالعشيرة والأولاد فتنسى الذي أنعم عليك بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أجوع يوما فأسأل ربي وأشبع يوما فأشكر ربي، وهذا حال المؤمن أيها الأحبة الكرام، أصحاب الألوف المؤلفة وأصحاب الملايين المليانة، أيها الأحبة الكرام، يا من تسعون وراء الدنيا وتنسون الآخرة ولا الآخرة خير لك من الأولى، اعلموا علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله لنا فيه أروع الأمثلة حتى في موته ليبين للناس جميعا أن أموالكم وأولادكم وعشيرتكم وكل ما تملكون في دنياكم ولو ملكتم الأرض من مشارقها إلى مغاربها فلن ترحمكم من سكرات الموت التي تألم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لحظات الموت التي كان يعاني فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الماء بجواره ويمسح جبهته، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، الماء بجواره ويرفع يمسح جبهته، اللهم أعني على سكرات الموت، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده بل الرفيق الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة أحبار رسول الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظركم على الحوض كما قال في آخر خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلم، يقول أن الدنيا ليست بيننا وليست هي موعدنا، كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ليست هي موعدنا وإنما موعدي بكم على الحوض، على الحوض، وكأني أنظر إليه الآن، كأني أنظر إليه الآن في آخر خطبه صلى الله عليه وسلم، يبشركم ويخبركم أنكم عليكم أن تسعوا إلى أن تأتوا إلى حوض النبي. وما أدراك ما حوض النبي؟ قيل فيه من الأحاديث ما قيل، قيل أنه مسيرة شهر، وأن حافتي الشواطئ بتاعته من الذهب والفضة، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك، وأن أكوابه ألمع من نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، ومن الذي يسقيك؟ إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي يذكرنا في مثل هذا اليوم في يوم الجمعة، يخبرنا أن يوم الجمعة هذا يوم طيب مبارك فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه، فمن وجد خير، قال يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله، تعرض عليك كيف يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا قالوا لو ألم تكن علمت يعني مت وأصبحت كذا، قال إن الله حرم على الأرض الأرض أن تأكل جسد الأنبياء إن صلاتكم معروضة عليه، فإن وجدت خيرا حمدت الله لكم، وإن وجدت غير ذلك، وأدب النبي ما يقولش شر، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم ربي. حتى وهو تحت التراب صلى الله عليه وسلم، حتى وهو تحت التراب يستغفر لكم الله سبحانه وتعالى لتقصيركم مع ربكم، لتقصيركم مع نبيكم، لتقصيركم في طاعتكم لله سبحانه وتعالى. حتى وهو تحت التراب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى وهو تحت التراب إنما أنا رحمة مهداة، وإن وجدت خيرا استغفرت لكم ربي، وإن وجدت غير ذلك استغفرت، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم ربي، إن وجدت خيرا حمدت الله لكم، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم ربي. اللهم صل وسلم وبارك عليك في الأولين والآخرين يا أحد الخلق إلى رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك صلاة تنجينا بها من عذابك يوم لقائك يا رب العالمين، صلاة ترضيك وترضيه وتجعلنا أهلا بها لرفقته في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من ولاه واتبع هداه. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، إن من أحوال الناس على فراش الموت من يرحمون، وأكثر رحمة للناس على فراش الموت هي رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان يقول اللهم إنا سكرات الموت، فكيف بالذين هم عصاه، فكيف بالذين لا يعرفون الله، كيف تخرج أرواحهم؟ اسمعوا إلى القرآن يقول فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة بالضرب يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربوا على وشه وعلى المؤخرة بتاعته، أخر له أنفسك طلع روحك، أخرج له أنفسك، مش أنت اللي كنت عامل فيها فتوة، مش أنت اللي كنت بتاكل أموال الناس بالباطل، مش أنت اللي كنت بتنصب على الناس في التجارات وتضحك عليهم، مش أنت اللي كنت بتشغل الناس بالأسود وتقول له احمد ربنا أنت اللي بتاكل في يومك، مش أنت اللي كنت بتقطع الأرحام، مش أنت اللي كنت ماشي تضرب على الأرض وتقول يا أرض نهدم عليك يدي، وريني شطافك، اخرجوا انفسكم، اليوم تجزون عذاب الهول، عذاب الالم الشديد، عذاب الاهانه. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، لكن الاخرين الصعيد الاخر الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين، سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. شوف الجمال، شوف الفارق بين دي ودي، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وأما الآخر تخرج روحه بالضرب. وما هو ضرب الملائكة؟ هل هو كف صغير كده؟ زي كف كده 5 سنتي 5 سنتي. أراد الرسول أن يرى جبريل على حقيقته فرآه قد سد الأفق بين السماء والأرض. إذا كان الملك يسد الأفق بين السماء والأرض فكيف يضرب؟ كيف تكون ضربته على الوجوه وعلى الأدبار؟ وأين ساقك حتى تجري منها؟ أين رجليك عشان تجري من قدامه؟ التفت الساق بالساق. فين إيدك وقوتك؟ ساعة سند الإرادة وطرحك حواليك. في لسانك يقول أغيثوني يا جماعة، خرص فيك اللسان. حد يسمعك ما حد يسمعك، حد شايف انت شايف ايه ما حد شايف انت شايف ايه، ما حد شايف. ولذلك وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، مع كنت غفلان ما عملتش حاجة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير، معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جعل مع الله إلها آخر يعبد المادة، يعبد العشيرة، يعبد القبيلة، يعبد القوة، يعبد ما ليس له من هو الله. يا إخواننا ما في غير الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، ولا نؤمن إلا بالله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قيل عند الموت يا إخواننا، وقيل عند الفزع من القبور، تتنزل الذين قالوا ربنا الله، مش كلمة وسكت، لكن ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم سبحانه. أيها الأحبة الكرام، لعلي تبت بكم سريعا حول بعض الدروس المستفادة من سكرات الموت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أيها الأحبة، أقول أبو الدرداء: عجبت لمن يملأ فيه بالضحك وهو لا يدري أساخط عنه ربه أو راضي. لو إحنا فعلا فاهمين الحقيقة اللي منتظرانا إيه، ما كناش نضحك الضحكة اللي خير حاسب نفسنا عليه. أنا عارف إن بعض الشباب حيطلع فاهم من غلط ويقول لك الشيخ عاوز نصوت ونرأي كل ليلة طول النهار، لكن مش مشكلة السكين تشحن والكبش يعتنف والنار تسجر، تاخد الخروف تذبحه السكينة في ايدك والنار بتغليله، الميه بتغلى على النار عشان تحطه فيها، وهو بياكل وساهي وغفلان. فلذلك ربنا شاب للناس الغفلانين عن كده، عن هذه اللحظات، شابهم اولئك كالان عارف لهم ما طلب. يبقى الموت منتظر هيذبحه، والنار مولعه 3000 سنه منتظرات، وهو بياكل مع اللي بياكل وبيشرب مع اللي بيشربه، حرام حلال مش مشكله، لا يبكي ولا يضر. ايها الاحبه، لقاؤنا بكم في الجمعه القادمه مع جسد رسول الله وكفن رسول الله ودفن رسول الله، واخر خطبه قدرها الرسول ووصى بها الرسول وما اوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن موعدنا سيكون بعد تعديل الساعة، في الساعة الواحدة والنصف إن شاء الله، وليس 12 ونصف إن شاء الله. اللهم ارحمنا ورحمة الله سيدنا، اللهم ارحمنا ورحمة الله سيدنا، اللهم اغنينا برحمتك عن رحمة من سواك، اللهم اغنينا برحمتك عن رحمة من سواك، اللهم فرج كربنا ونفس همنا واكتب عيبنا وطلنا أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك عملنا. اللهم اقبضنا إليك مؤمنين، اللهم اقبضنا إليك مؤمنين، اللهم اقبضنا إليك مؤمنين غير مفتونين ولا مقصرين ولا مبذرين. اللهم ارضينا وارض عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اللهم من شر خلقك سلمنا، اللهم أعنا على طاعتك وحسن عبادتك، اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، واغفر لنا ما بدلنا يا رب العالمين، وما أنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أقول نسمع ونستغفر الله ورحمه.